السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بعون الله تعالى وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل الكلام عما أورده الحافظ رحمة الله عليه في كتاب البيوع في باب الهبة. كنا في آخر مجلس توقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وبدأنا في الكلام عن مسائل هذا الحديث، حديث ابن عباس، وتناولنا أول مسألة من مسائل حديث ابن عباس، وهي مسألة الرجوع في الهبة. وعرفنا بأن العلماء اختلفوا في حكم الرجوع في الهبة، فمنهم من أجاز ذلك، والذي عليه أكثر العلماء أن الرجوع في الهبة لا يجوز شرعا، وقول جماهير العلماء هو الذي دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأحاديث أخرى جاءت في هذا الباب. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية. وقبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية، عرفنا في الدرس الماضي بأن الحنفية هم الذين أجازوا الرجوع في الهبة، الحنفية أجازوا الرجوع في الهبة، ولكن استثنى الحنفية مسألتين، استثنى الحنفية مسألتين لا يجوز في هاتين المسألتين عندهم الرجوع في الهبة. المسألة الأولى وهي هبة الرجل لذي رحمه، هبة الرجل لذي رحمه، فلو أن شخصا وهب هبة لشخص بينه وبينه رحم، يعني شخص ذي قرابة، كما نقول احنا في العامية تعني كله، شخص له معه قرابة كعم مثلا أو خال أو ابن عم أو ابن خال ونحوهم، فقال الحنفية حينئذ لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذي رحم ولذي قرابة، فلا يجوز الرجوع فيها. إذن هذه المسألة الأولى التي استثناها الأحناف، ووافقوا فيها مذهب من يا جماعة؟ مذهب الجمهور. المسألة الثانية هي مسألة ما وهب الزوج لامرأته، ما وهب الزوج لامرأته لا يجوز عند الأحناف الرجوع فيه، لا يجوز عند الأحناف الرجوع فيه. ولذلك نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني على أن الرجوع في هاتين المسألتين لا يجوز باتفاق العلماء. إذن هناك مسألتان لا يجوز الرجوع فيهما باتفاق العلماء، المسألة الأولى هبة الرجل لذي رحمه، والمسألة الثانية ما يهبه الرجل لزوجته ولامرأته. طيب، المسألة الثانية من مسائل حديث ابن عباس، عرفنا بأن حديث ابن عباس نص على عدم جواز الرجوع في الهبة، وتكلم العلماء في هذا الباب عن هبة الوالد لولده هل له الرجوع فيها أم لا، يعني هبة الرجل لولده، يعني لو أن شخصا وهب هبة لولده لابنه أو لابنته هل يحرم عليه الرجوع فيها أم يجوز له الرجوع فيها؟ الذي عليه أكثر العلماء أن الوالد له الرجوع فيما وهبه لولده، أن الوالد له الرجوع فيما وهبه لولده، هذا الذي عليه أكثر العلماء وهو قول للإمام أحمد. إذن فهذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة، هو مذهب الأئمة الأربعة، ولكن الإمام أحمد له قول ثان وهو القول بالمنع، القول بالمنع، يعني إذا وهب الوالد لولده فإنه يمنع من الرجوع فيما وهبه لولده، هذا قول ثاني للإمام أحمد. طبعا هذا القول الثاني للإمام أحمد معتمده هو عموم حديث ابن عباس، عموم حديث ابن عباس، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس ذم من يعود في هبته، فقال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فيعني معتمد هذا القول هو عموم حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. ولكن جماهير العلماء تمسكوا بما ورد في حديث ابن عباس وابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الرجوع في الهبة استثنى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الوالد، قال إلا الوالد فيما يهبه لولده، فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى الوالد. وما ذهب إليه أكثر العلماء هو الصواب، هو الصواب، لأن حديث ابن عباس هذا العائد في هبته إلى آخره مخصص بالأحاديث الأخرى الدالة على أن الوالد إذا وهب لولده فيجوز له ماذا؟ يجوز له الرجوع فيما وهبه إياه. ومن أدلة الجمهور أيضا في هذه المسألة حديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، قالوا فالوالد إذا وهب لولده هبة فإنها تدخل في ملك ولده، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نص في هذا الحديث على أن ما يملكه الولد الأب له حق فيه، وبالتالي فالوالد إذا رجع فيما يهبه لولده فكأنه استرد ماذا؟ ماله، كأنه استرد ماله. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول وحجة الجمهور في استثناء الأب، في استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه فليس في الحقيقة رجوعا، كما قلنا كأنه استرد ماله، يقول فليس في الحقيقة رجوعا. قال وعلى تقدير كونه رجوعا فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك. إذن الحافظ في كلامه هذا يعني بيّن لنا يعني سبب استثناء النبي عليه الصلاة والسلام الوالد فيما يهبه لولده، فالوالد إذا وهب لولده شيئا ثم عاد فيه ورجع فيه، فغالبا ما يفعل ذلك لمصلحة، غالبا ما يفعل ذلك لمصلحة تأديب ونحو ذلك. ولكن طبعا في هذه المسألة، ولا خلينا نأخر الكلام عن الموانع. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثالثة. إذا المسألة الثانية هي مسألة ماذا؟ رجوع الوالد فيما يهبه لولده. المسألة الثالثة تتعلق برجوع الوالدة، برجوع الأم فيما تهبه لولدها. هل الأم مثل الأب في هذا الباب؟ هل الأم مثل الأب في هذا الباب الذي عليه جماهير العلماء؟ نعم، قالوا الأم كالأب تماما، فالأم إذا وهبت هبة لولدها فلها الرجوع في تلك الهبة. وهذه المسألة منع فيها أيضا الإمام أحمد الرجوع. إذا كان الإمام أحمد يعني له قول في جواز رجوع الأب، فرجوع الأم من باب أولى. فيعني ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحمة الله عن أئمتنا جميعا، فذهب الإمام أحمد إلى أن الأم إذا وهبت لولدها هبة فلا يجوز لها الرجوع في هذه الهبة. وأما المالكية فلهم تفصيل في هذه المسألة. قالوا الأم إذا وهبت لولدها هبة يجوز لها الرجوع بشرط أن يكون أبو ذلك الولد حيا، يعني ما دام أبوه حيا فيجوز لها ماذا؟ يجوز لها الرجوع. وأما إن مات أبوه فلا يجوز لها الرجوع. وعلل ذلك المالكية بأن الولد إذا مات أبوه صار ماذا؟ صار يتيما، فتصير هذه الهبة بمثابة الصدقة، وبالتالي فلا يجوز للأم الرجوع عما تهبه لولدها إذا مات والد ذلك الولد. والذي يظهر رجحانه من هذا الخلاف هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الأم إذا وهبت لولدها هبة فلها الرجوع، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الوالد، يعني في نهيه عن الرجوع عن الهبة استثنى الوالد فيما يهبه لولده، ولفظ الوالد يشمل الأم. وعليه فإن الأم إذا وهبت هبة لولدها فيجوز لها الرجوع في تلك الهبة. ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة. عرفنا بأن الزوج لا يجوز له أن يعود فيما يهبه لزوجته باتفاق العلماء، ولكن هل للزوجة أن تعود فيما تهبه لزوجها؟ يعني العكس، يعني لو أن امرأة وهبت هبة لزوجها فهل لها الرجوع في هذه الهبة أم لا؟ فاختلف في ذلك العلماء على قولين. فالذي عليه جماهير العلماء وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن ترجع فيما تهبه لزوجها، وذلك لعموم حديث ابن عباس ونحوه، وذلك لعموم حديث ابن عباس وما جاء في هذا الباب من النهي عن الرجوع في الهبة. وذهب بعض العلماء إلى جواز رجوع المرأة فيما تهبه لزوجها، وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية وبعض العلماء. ولا شك أن عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرجح مذهب أكثر العلماء، يرجح مذهب أكثر العلماء. وأما الذين يعني ذهبوا إلى جواز رجوع المرأة فيما تهبه لزوجها، فاستدلوا بأثر يعني روي عن عمر ابن الخطاب، وقد رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، يعني قد تعطي المرأة يعني هبة لزوجها ونفسها ليست طيبة بذلك، وإنما يعني فعلت يعني ذلك طمعا مثلا في حصولها على نفقة زائدة، أو تفعل ذلك رهبة إذا خافت مثلا، وهذا ذكره الفقهاء، إذا خافت مثلا أن يتزوج عليها فتهبه ماذا؟ هبة. فيقول عمر رضي الله عنه: إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة. يقول: فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره، يعني أن ترده، فهي أحق به، فهي أحق به. ولكن هذا الأثر لا يصح عن عمر بن الخطاب، ففي سنده انقطاع، ففي سنده انقطاع. ولذلك فالأظهر أن ما ذهب إليه أكثر العلماء من عدم جواز رجوع المرأة فيما تهبه لزوجها هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة من مسائل حديث ابن عباس تتعلق بموانع الرجوع، تتعلق بموانع الرجوع. عرفنا بأن الفقهاء يعني ذكروا حالات يجوز فيها الرجوع في الهبة، يجوز فيها الرجوع في الهبة، كهبة الأب، كهبة الأب لولده، أو هبة الأم لولدها، أو هبة الثواب. تذكرتم هبة الثواب يا جماعة؟ ها؟ يعني هبة من يعطي رجاء ماذا؟ رجاء الثواب، يعني يعطي رجاء أن يعطى. يعني قال كثير من العلماء يجوز لمن أعطى رجاء أن يعطى ولم يحصل فيما أعطي على ما يريده، قالوا يجوز له الرجوع، يجوز له الرجوع. فهذه يعني حالات أجاز فيها العلماء الرجوع عن الهبة. ولكن هذا الرجوع هل هو قائم مطلقا؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك اتفق العلماء على أن هناك موانع تمنع من الرجوع، يعني حتى في الحالات التي يجوز فيها الرجوع فالرجوع إنما يجوز إذا لم يقم مانع يمنع من الرجوع. فإذا وجد مانع يمنع من الرجوع فحينئذ لا يجوز ماذا؟ الرجوع. إذن اتفق العلماء على أن هناك موانع تمنع من الرجوع في الهبة، ولكن طبعا اختلف العلماء في تحديد هذه الموانع. ففي كل مذهب من المذاهب الأربعة تذكر موانع معينة، تذكر موانع معينة. ولهذا يعني سنستعرض يعني باختصار هذه الموانع في كل مذهب، ونبدأ طبعا بالمذهب الحنفي. وهو أقدم المذاهب. فعند الحنفية الموانع التي تمنع من الرجوع في الهبة، مع أن الحنفية كما قلنا يرون أن الرجوع في الهبة جائز، يعني جائز في غالب الحالات، واستثنوا حالتين فقط كما قلنا، ولكن مع ذلك قالوا هناك موانع تمنع ماذا؟ من الرجوع في الهبة. فمن الموانع عندهم، وهذا المانع يعني اتفق عليه الأئمة الأربعة كما سيأتي، من الموانع عند الحنفية هلاك الشيء الموهوب أو استهلاكه، هلاك الشيء الموهوب أو استهلاكه. يعني لو أن والدا مثلا وهب لولده هبة ما، ولكن هلكت تلك الهبة، سرقت منه مثلا، لو أن والدا وهب لولده هبة ثم سرقت من الولد، هل للوالد أن يطالبه بها؟ الجواب لا، ما دام أن الهبة هلكت وذهبت ولم يعد لها وجود فلا يجوز للواهب الرجوع فيها، واضح. ومن ذلك أيضا الاستهلاك، لو أن والدا وهب لولده مالا ثم أنفقه واستهلكه، هل له أن يطالبه بتلك الهبة؟ الجواب لا، ما دام أنه أنفقه أو استهلكه فليس له ماذا؟ فليس للوالد الرجوع في تلك الهبة. إذن هذا هو المانع الأول عند الحنفية. المانع الثاني وهو قريب من المانع الأول، خروج الموهوب يعني شيء الموهوب من يد الواهب ببيع أو هبة أو صدقة أو نحو ذلك. يعني لو أن الواهب وهب للموهوب له شيئا وقام ذلك الموهوب له ببيع ذلك الشيء، باعه أو وهبه لشخص آخر أو تصدق به أو وقفه إلى غير ذلك، المهم خرج ماذا؟ خرج من يد الموهوب له. ففي هذه الحالة لا يجوز للواهب أن يعود في هذه الهبة، المانع الثالث من موانع الرجوع في الهبة عند الأحناف الزيادة المتصلة في الموهوب، الزيادة المتصلة في الموهوب. يعني لو أن واهبا وهب مثلا لشخص شاة ضعيفة قد تساوي مثلا، نمثل فقط من باب التمثيل، 3 ملايين كما نسموها احنا، 30,000 دينار. فالموهوب له لما يعني امتلك هذه الشاة أطعمها جيدا حتى سمنت وزاد سعرها وزادت قيمتها، يعني بعد ما كانت تسوى 30,000 ولا تسوى مثلا 60,000، فنقول الموهوب هنا يعني الهبة زادت. وهذه الزيادة زيادة متصلة ولا منفصلة يا جماعة؟ زيادة متصلة، يعني السمن هل يمكن فصله عن الشاة؟ لا، ما الزيادة متصلة. ففي هذه الحالة قال الحنفية لا يجوز الرجوع في هذه الهبة، ما دام أن الهبة زادت زيادة متصلة فلا يجوز الرجوع فيها. قالوا أما إذا كانت الزيادة منفصلة، يعني الزيادة يعني يمكن فصلها عن المزيد الزيادة يمكن فصلها عن المزيد. يعني لو أن شخصا وهب شاة لشخص، لو أن شخصا وهب شاة لشخص، والشاة هذه كان لبس بها، يعني لما وهبه إياها لم تكن ضعيفة كالأولى، كانت سمينة وبقيت كذلك، ولكنها ولدت، ولكنها ولدت، هذه الشاة ولدت ولدا، فالهبة هنا صار فيها ماذا؟ زيادة، صار فيها زيادة، ولكن هذه الزيادة منفصلة، هذه الزيادة منفصلة عن الموهوب، وبالتالي يجوز عند الحنفية الرجوع في هذه الهبة، يجوز عند الحنفية الرجوع في هذه الهبة، والرجوع يكون في ماذا يا جماعة؟ في الهبة دون الزائد طبعا، يعني الزائد يبقى عند الموهوب له، ولكن الموهوب الهبة تعود إلى واهبها عند الحنفية ما دامت الزيادة ماذا؟ ما دامت الزيادة منفصلة. إذن الحنفية في الزيادة فرقوا ماذا؟ بين الزيادة المتصلة والمنفصلة، فمنعوا الرجوع في الزيادة المتصلة وأباحوا الرجوع في الزيادة ماذا؟ المنفصلة. الحالة كم الآن يا جماعة؟ الرابعة، الحالة الرابعة أو المانع الرابع من موانع الرجوع عند الأحناف هو دفع العوض، دفع العوض. لو أن شخصا أهدي هدية أو وهبت له هبة، ولكن كافأ من وهابه بشيء ما، يعني الآخر مدلو هو تاني عاود مدلو حاجة واحدة أخرى، يعني الموهوب له أعطي هبة أو هدية وقام الموهوب له بمكافأة الواهب فعوضه عن هبته، ففي هذه الحالة لا يجوز الرجوع في هذه الهبة لأن الواهب عوض عنها، فيعني التعويض هذا مانع من موانع ماذا؟ الرجوع. السبب الخامس أو المانع الخامس من موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية هو موت أحد المتعاقدين، موت أحد المتعاقدين، يعني لو أن شخصا وهب شخصا آخر هبة ثم مات أحدهما، إما الواهب أو الموهوب، إما الواهب أو الموهوب، قالوا فإذا مات أحدهما امتنع الرجوع، امتنع الرجوع. لماذا يمتنع الرجوع؟ قالوا لأنه إذا مات الموهوب له، إذا مات الموهوب له يمتنع الرجوع. لماذا يا جماعة؟ نعم أحسنت، لأنه خرجت من يده، لما مات انتقلت إلى من يا جماعة؟ إلى الورثة، إذن خرجت من يده، وسبق أن الهبة إذا خرجت من يد الموهوب له فلا يجوز الرجوع. ولكن لو أنه الذي مات هو الواهب، لو أن الذي مات هو الواهب، قال الحنفية إذا مات الواهب، إذا مات الواهب فلا يمكن أيضا الرجوع، لأن ورثة الواهب أجانب عن هذا العقد، لأن ورثة الواهب أجانب عن هذا العقد فلا يمكن الرجوع في هذا العقد. إذن هذه مجمل الموانع عند الحنفية، هذه مجمل الموانع عند الحنفية. كم ذكرنا يا جماعة؟ خمسة. طيب ننتقل الآن إلى مذهب المالكية. طبعا كاين أشياء تتداخل بين المذاهب كالمانع الأول والثاني، المانع الأول والثاني يعني غالب المذاهب يذكرونه، وهو يعني هلاك الموهوب، هلاك الموهوب أو استهلاكه أو ماذا، أو خروج شيء الموهوب من يده ببيع وهبة وصدقة ونحو ذلك. طيب الحنفية المالكية أضافوا يعني موانع أخرى، فعند الحنفية هذا هو المانع الأول الذي أذكره للمالكية، عفوا المانع الأول، وذكرنا المانعين السابقين. المانع الأول قالوا إذا تغيرت الهبة في ذاتها، إذا تغيرت الهبة في ذاتها بزيادة أو نقصان امتنع الرجوع، امتنع الرجوع، فعندهم الهبة، الهبة إذا تغيرت إما بزيادة أو نقصان، تغيرت، والتغير قد يكون بالزيادة قد يكون بالنقصان، صح ولا لا؟ التغير قد يكون بالزيادة قد يكون بالنقصان، فعندهم إذا تغيرت الزيادة، إذا تغيرت الهبة بزيادة أو نقصان فلا يجوز الرجوع، بخلاف مذهب الأحناف يا جماعة. الأحناف منعوا الرجوع إذا كان التغير فقط بزيادة، لو كان التغير بنقصان عند الحنفية لجاز الرجوع. واضح؟ لو أن الشخص مثلا وهب شاة سمينة لشخص ثم ضعفت تلك الشاة، هل يجوز الرجوع عند الأحناف؟ جواب نعم، ولكن عند المالكية قالوا لا. لماذا لا يجوز الرجوع عند المالكية في هذه الحالة؟ قالوا لأن الموهوب تغير، لأن الموهوب تغير فلا يمكن الرجوع فيه، يعني الموهوب الذي تم عليه عقد الهبة تغير، يعني حتى لو كان ذلك بنقصان، وما دام أنه تغير فلا يمكن ماذا يمتنع الرجوع. ولكن تلاحظون في هذا المانع عند المالكية، يعني ذكروا قيدا، قالوا إذا تغيرت ماذا في ذاتها، إذا تغيرت في ذاتها. طيب ما هو مقصود هذا القيد؟ مقصودهم من هذا القيد أن التغير إن كان خارجا عن الذات فيجوز الرجوع عند المالكية، التغير إن كان خارجا عن الذات فيجوز الرجوع. كان يتغير مثلا سعرها زيادة ونقصا، مثلا والد، مثلا والد وهب لولده هبة، ولما وهبه إياها كانت رخيصة، يعني كانت سوى مثلا 30,000 دينار، ثم غلت تلك الهبة، ثم غلت تلك الهبة، يعني بعد ما كانت سوى 30,000 ولا سوى 40,000، فعند المالكية هذا مانع، هذا مانع، لأن هذا ليس مانعا، هذا ليس مانعا. نفس الشيء أيضا لو أنها تغيرت من غلاء إلى رخص، يعني كان سعرها 40,000 ثم صار سعرها 30,000، هذا تغير، هذا تغير في السعر، ولكن ذات الهبة واحد، ذات الهبة واحد. إذن فعند المالكية الذي يمنع من الرجوع هو تغير ذات الهبة، وأما إن تغير سعرها فإنه لا يمنع ماذا؟ لا يمنع من الرجوع. أيضا من موانع الرجوع عند المالكية أن يتيسر، أن يتيسر حال الموهوب بتلك الهبة، أن يتيسر حال الموهوب بتلك الهبة. ومثلوا لذلك، يعني هذا المانع يعني يفهم بالتمثيل، قالوا لو أن والدا وهب لولده مالا، يعني بعد أن كان معسور الحال وهب لولده مالا فصار ماذا؟ ميسور الحال، فصار ميسور الحال، فلما تيسر حال هذا الولد تزوج، تزوج، يعني كي كان زوالي كان كي يتقدم ما يقبلوهش، بصح كي ترفاه غير تقدم زوجوه، تزوج، فبعد زواجه بدا للوالد أن يعود في هبته. قال المالكية لا، لا يجوز الرجوع الآن، لا يجوز الرجوع الآن، لأن هذه الهبة يعني كانت سببا في تغير حال الموهوب، وبالتالي فلو أنه نزعت منه الهبة لتضرر بذلك. واضح؟ وأيضا من الموانع التي ذكرها المالكية، يعني احنا سبق في مذهب الحنفية ذكر الموت، ولكن المالكية أضافوا يعني مرض الموت، يعني مرض الموت عند المالكية مانع، من موانع الرجوع. إذا وهب شخص لشخص هبة ثم مرض أحدهما مرض موت، فهذا يعد مانعا من موانع الرجوع عند الحنفية، يعد مانعا من موانع الرجوع عند الحنفية والموت عند المالكية عفوا، والموت من باب أولى، والموت من باب أولى. ننتقل الآن إلى المذهب الثالث وهو مذهب الشافعية. مذهب الشافعية عند الشافعية الزيادة أنا كتبت هنا لا تمنع الزيادة عندهم من الرجوع ولو كانت متصلة، لا تمنع الزيادة عندهم من الرجوع ولو كانت متصلة، يعني هذه جزئية أنا ذكرتها ها هنا لأنها جزئية اختلفت فيها المذاهب. نحن عرفنا بأن الزيادة إذا كانت متصلة فإنها تمنع ماذا يا جماعة؟ من الرجوع، كمن وهب شاة ضعيفة لشخص ثم صارت سمينة عنده، فهذا مانع من موانع الرجوع، ولكن الشافعية لم يعدوا هذا مانعا من الموانع، الشافعية لم يعدوا هذا مانعا من موانع الرجوع، فيجوز يعني الرجوع في الهبة التي زادت سواء كانت زيادتها متصلة أو منفصلة عند الشافعية. ولكن الظاهر والله أعلم أن الزيادة يعني تلك تقوم، يعني الزيادة تقوم، يعني لو أن والدا يعني وهب لولده مثلا شاة ضعيفة ثم سمنت عند الولد، فعند الشافعية يجوز له الرجوع، يعني هذه الزيادة لا تمنع من الرجوع ولكن تقوم تلك الزيادة، فإذا رجع يعطيها إياه يعني نقدا. وأما الزيادة المنفصلة طبعا فهي للموهوب له، الزيادة المنفصلة فهي للموهوب له كما هو واضح. مذهب الحنابلة يعني لهم أقوال وروايات يعني في بعض المسائل التي سبقت، مثلا فيما يتعلق بمسألة التزويج لهم في ذلك روايتان، يعني لو أن والدا مثلا وهب لولده مالا فأيسر فتزوج فهل له الرجوع أم لا، لهم روايتان في ذلك، يعني رواية بمنع الرجوع ورواية بجواز الرجوع، كما لهم أيضا في الزيادة المتصلة لهم روايتان، في الزيادة المتصلة لهم روايتان، رواية بجواز الرجوع ورواية بمنع الرجوع. وأما الزيادة المنفصلة عند الحنابلة فلا تمنع من الرجوع. فهذه يعني مجمل الموانع التي تمنع من الرجوع في الهبة عند الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. نختم بهذه المسألة وهي المسألة السادسة من مسائل حديث ابن عباس، إذا آل أقول في هذه المسألة وهي عبارة عن فائدة، يعني في هذا الباب فائدة في باب الهبة والرجوع، إذا آل الرجوع في الهبة إلى عدم العدل امتنع الرجوع. إذا آل الرجوع في الهبة، إذا آل الرجوع في الهبة إلى عدم العدل امتنع الرجوع. واضح يا جماعة ولا نشرح؟ إذا آل الرجوع إلى عدم العدل فإنه يمتنع الرجوع. لا بأس أن أمثل. لو أن شخصا، لو أن والدا وهب لأولاده هبات وعدل فيها، يعني وهب لكل شخص مبلغا من المال، مبلغا من المال، ثم قام أحد الأولاد، قام أحد الأولاد باستهلاك ذلك المال، قام أحد الأولاد باستهلاك ذلك المال. طيب أنا أسألك، هل يجوز للوالد أن يعود في هبته من هذا الولد، من هذا الولد الذي استهلك المال؟ الجواب لا، لأنه هذا مانع من موانع الرجوع باتفاق الأئمة الأربعة. طيب أبناؤه الآخرون لم يستهلكوا أموالهم، فهل يمكنه الرجوع فيها يا جماعة؟ الجواب لا أيضا، الجواب لا. لماذا لا يا جماعة؟ لأنه لو رجع، لو رجع في تلك الهبات لآل أمره إلى عدم ماذا؟ إلى عدم العدل، لآل أمره إلى عدم العدل، والعدل واجب كما سبق. واضح؟ وبالتالي فإذا آل الرجوع في الهبة إلى عدم العدل فإنه يمتنع الرجوع. وبهذا نكون يعني قد أتينا على حديث أو مسائل حديث ابن عباس. يعني كان بودي أن أبدأ الحديث الذي بعده، لا بأس، يعني ما فيش مسائل. طيب قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. علاش قال رضي الله عنهم يا جماعة؟ خطر ابن عمر يعني الصحابي وأبوه صحابيان، وابن عباس نفس الشيء. طيب قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية، يعني أن يهب الهبة ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال: رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. أولا، صحابي الحديث عندنا في هذا الحديث صحابيان، هما ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من المكثرين في الرواية، وكانت وفاته سنة 73 وقيل في سنة 74، وكما ذكر الذهبي في السير قال: توفي إما في آخر سنة 73 أو في أول سنة 74. وأما ابن عباس فكانت وفاته سنة 68 هجرية. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فالحديث كما قال المصنف يعني رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أيضا أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي في سننه، وخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وخرجه أيضا الحاكم في مستدركه، وصحح إسناده أيضا. وهؤلاء يعني خرجوه من طريق عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس، عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس، وهذا سند قوي، وهذا سند قوي. وبعض المحققين يعني يحسن إسناده، يحسن إسناده، لأن يعني عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب يعني ذكروا كالحافظ في التقريب ذكروا في ترجمته بأنه صدوق، والصدوق طبعا يعني ممن يحسن حديثه، ولكن بالرجوع إلى يعني ترجمته المفصلة يعني يظهر بأن عمر بن شعيب رحمة الله عليه هو من الثقات في الجملة، يعني من الرواة الثقات، ولكن العلماء تكلموا في روايته عن أبيه عن جده، تكلموا في روايته عن أبيه عن جده، وإلا فإذا روى عن غير أبيه فهو يعني إذا روى عن غير أبيه كطاووس مثلا في هذا الإسناد فهو ثقة، وعليه فهذا الإسناد كما أسلفت يعني إسناد قوي. إذن فالحديث كما قلت يعني رواه أحمد والأربعة وغيرهم بإسناد قوي، وهذا الحديث يعني له تتمة، هذا الحديث له تتمة يعني تشبه حديث هذه التتمة تشبه حديث ابن عباس السابق، ففي هذه التتمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه، يعني لما شبع قاء ثم لما جاع عاد مرة أخرى وأكل قيئه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه الرجوع في الهبة بهذه يعني الصورة الذميمة والشنيعة للكلب، ومسائل هذا الحديث سبق ذكرها في الحديث السابق، لأن هذا الحديث يعني موضوعه في الرجوع في الهبة، وسبق ذلك في الحديث السابق، فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.